لم تجب عن السؤال. الإجابة الصحيحة هي ألف. عندما تأخذ الأضواء شكل سهم أو أسهم، فإن الإشارات المقدمة بهذه الأضواء لا تعني إلا السواق الموجودين بالمسالك المناسبة لها. في هذه الوضعية، الضوء المجسم بالسهم لمواصلة السير إلى الأمام أخضر اللون. عبور المفترق مسموح به لهذا المسلك. يجب على مستعملي الطريق الراغبين في الانعطاف إلى اليسار احترام الضوء الأحمر والانتظار.